ميتة الآدمي إذا كان مسلما وإذا كان كافر. أولا المسلم نعم مسلم طاهر حيا وميتا، فما الحي طاهر بإجماع المسلمين، الميت عند الجمهور أيضا يعتبر طاهرا إن المسلم لا يجلس، ومذهب أحمد ومالك الظاهرية كذلك قول الشافعي. جاء أبي حنيفة وقول الشافعي بنجاسة المسلم بعد موته يصير نجسا، وهذا قول باطل بعيد. ذكر الحنفية من أدلتهم أن الزنجي سقط في بئر زمزم فمات، فأمر ابن الزبير بن عباس أن ينزح الماء منها. أنكر النووي القصة في المجموع وقال إن هذا الذي زعمه باطل لا أصل له، ما لا أعتني بهذا القصة. قال الشافعي لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا ما سمعنا هذا، عن الشافعي أدرك التابعين. وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا ولا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه، وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم. فالصحيح أن طهارة المسلم في حال حياته وبعد موته، قد جاءت أثار عن الصحابة. قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا، لا ينجس حيا ولا ميتا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حنط ابنا لسعيد بن زيد وقال سعد بن أبي وقاص لو كان نجسا ما مسسته. علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. أثر ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، أثر ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة الثالث 267، يعني وصله ابن أبي شيبة لأنه معلق في البخاري، وصله ابن أبي شيبة الثالث 267، وابن منصور كما في التغليق، وسعيد المنصور كما في التغليق. تغليق ماذا؟ تغليق التعني، يعني الآثار التي تجدها معلقة مباشرة تبحث على أتانيها في تغليق التعليق تجدها موجودة. أخرج ابن منصور كما في التغليق الثاني 460. عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس، ما حال هذا الإسناد؟ نعم رجال الشيخين صحيح. أثر ابن عمر أنه حنط ابن أبي سعيد بن زيد، ما معنى حنط ابن أبي سعيد بن زيد؟ حنط يعني أنه أضاف إليه الحنوط، بعض الروائح التي تبث الكفن يعني مسه، ولو كان نجسا ما سيمسه. أخرجه مالك في الموطأ الأول 25. أثر ابن عمر في الموطأ لمالك الأول صفحة 25 عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ما حال الإسناد؟ إن صاحب سهل سلسلة الذهب. أثر سعد بن أبي وقاص قال لو كان نجسا ما مسسته. أخرجه ابن أبي شيبة الثالث 268، أخرجه ابن أبي شيبة الثالث 268. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الجعير بن عبد الرحمن الثالث 268، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الجعير بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها، ما حال الإسناد؟ الله أعلم. ما هو الذي ترددتم من أجله؟ ترددتم من أجل الجعيد بن عبد الرحمن، قد وثقه ابن معين أو أبو زرعة. نعم الجعيد بن عبد الرحمن ثقة أيضا، إسناده صحيح. هذه الآثار كلها في نجاسة في طهارة المسلم بعد الموت تدل على طهارته. بقي معنى الكافر، الكافر في حال حياته هل هو نجس أو طاهر؟ من مسه هل يتوضأ؟ نعم ده. نعم الصحيح طهارة وهو مذهب الجمهور. واستدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثاب في المسجد قبل الإسلام، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة امرأة المشركة هو أصحابه في الصحيحين، حديث عمران بن حصين. وكذلك أباح الله ذبائح أهل الكتاب أنهم يمسونها ومس اللحمة، وإباحة نسائهم أباح الله نسائهم لكنا نجسات لا كان الواجب تجنبهن طعام الذي في الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فماذا عن قوله تعالى أن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا؟ نعم يا عبد الملك، نعم نجاسة معنوية أي خبث ونجاسة معتقد. فماذا عن استدلال الظاهرية على نجاسة الكافر بحديث أن المسلم لا ينجس؟ قال المفهوم أن الكافر ينجس، يعني مراد أن بالحديث أن المؤمن طاهر ويتجنب النجاسات، وكلما أصيب بنجاسة تجنبها، بخلاف المشرك فلا يتحفظ من النجاسة. ولو كان المراد أنه نجس لكان يلزمهم أن يقولوا بنجاسته حيا وأيضا بعد موته، نعم هم يقولون بهذا، لكن بعضهم فرق كما سيأتي معنا. فماذا عن حديث إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم؟ قاله نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاءه المشركون فأنزلهم في المسجد، قال الصحابة تنزلهم في المسجد وهم مشركون، قال إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم. ماذا عن هذا الحديث؟ نعم من مراسيل الحسن البصري، أخرجه أبو داود، أخرجه عبد الرزاق وأبو داود في مراسيل. فماذا عن غسل آنية المشركين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتهم كما في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين. ما المقصود من ذلك؟ نعم نعم لأنهم يباشرون بها الأكل المحرم كالخنزير والخمر، فصارت أمور آثار أمور محرمة ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة كما بين ذلك الشوكاني. قال الشوكاني في السير الجرار: المراد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزيل منها أثر ما يحرم أكله وشربه ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة. إذن الصحيح طهارة المشرك، ويكفي من ذلك حديث ثمان بن عفان وربطه بالمسجد، ولو كان نجسا ما جاز إدخاله المسجد. بقي الكافر، ميتة الكافر، إذا مات الكافر هل يصير نجسا؟ جاء عن بعضهم أن نقل إجماع على نجاسته، قال نقل القرطبي في المفهم عن بعض المتأخرين أنه نقل الاتفاق على نجاسة الكافر الميت، ولكن هذا الاتفاق ليس صحيح، هذا الاتفاق لا يثبت. فالأشهر في مذهب الحنابلة كما في الإنصاف أنه طاهر، كذلك الأشهر في مذهب الشافعية كما في المجموع القول بطهارته. وعمم شيخ الإسلام كلامه كما في الاختيارات فقال: ولا ينجس الآدمي بالموت، ولم يخص ذلك بالمسلم، وهو ظاهر مذهب أحمد الشافعي وصاحب القولين في مذهب مالك. نعم ذكرنا بعض ما يستنبط منه الآية: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فابن آدم مكرم فلا يصير نجسا بعد موته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدفن والده، ولم يأمره أن ماذا أن يتخذ أن لا يباشر جسده، ما نهاه عن مباشرة الجسد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين يوم بدر، فسحبوا لا طويل من أطوار بدر ولو كانوا نجسين، لأمر بعدم مباشرة أجسامه، الذي يظهر الله أعلم أنه أيضا بعد موتهم لا يحكم بنجاستهم. والله أعلم. طيب نقل الحديث لبعضه.